قوله عز وجل لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ويتحشتوا حفتوا السورة المائدة خذ البجدن أو تشتي خوش أو خذ بو حلال كري السرخو حرام منه فغنبالي خذ صلى الله عليه وسلم مريش كتخار حشتش تشرين تكر عشان جبين تكر فغنبالي صلى الله بتخذ لذن أفضادتها أبتخوش السرخو حرام نتلم. عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه كيسا عبد الله كري مسعودي فدشوي بابي برازي بتن قال يا جوتي كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أما اليال في غنبري صلاة خدي لبن اتشوينا غزا وليس معنا نساء جنكل جلمنبن فقلنا بجد لماذا تشوي بجماج جوتا في غنبري صلاة خدي لبن ألا نختصي بوشبوتي أم خنا خسيني بشهوة ما بلشون ما بدنياي قطع ببت فنهانا عن ذلك بش في غنبري صلاة خدي لبن جوتا ما ونكا زبالك جنكو هاكر هو كرنا أبا خلق خدي تغيير كرنو جهرتم يودي أبا ذريات بفيتش ليدي قطع بب يودي جيك أبا هيا خدي وقت الظلام تشيكري وكري الظلام أبا نعمتك خدي الجالكري بجمرو بي نعمتي بطال بكت فيج بكت هفاجت شين أبت ويادي جيك هكا مرو بيهو كرا ندي لدي بتا السبب إيشا دي بتا السبب مرني بش دين جد بيجت فرخص لنا بعد ذلك بش دي ذكي عندي فيغنبري صلاة خد السرب رخصت دماء أن نتزوج المرأة بالثو أم جنك بيني حتى وقتك معلوم عقد القلب كاي سهي فود القلق بين هيفا كده القلق بين أسبوع كده القلق بين بإذن ذي نكاح المتعة هل تشتها؟ فوت حلال كرن بشتي هنجيجيك؟ نسخبو أف حكمها هوت بطل كرن أف نكاح بيرنجي حتى رجى قيامتي هوت حرام كرن ثم قرأ بشتي هنجي عبد الله كري مسعودي خذي جرازيبة أف آيتها خون يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.